في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. وأرض بت أقر الوحش زادي بها ليثوب لي منهن زاد، فأطعمها لأجعلها طعامي، ورب قطيعة جلب الوداد. تركت بها الرقاد وزرت أرضا يحاذر أن يلم بها الرقاد. رأيتك ساخطا ما جاء عفوا، ولو جادتك بالذهب العهاد. فما تعتد مالا غير مال حباك به طعان أو جلاد، وتنفد كل وفر حزت قصرا لعلمك أن آخره نفاد. ألفت الحرب حتى قال قوم أما لصلاح بينكما فساد. تموت الدرع دونك حتف أنف، ويبلى فوق عاتقك النجاد. ركبت العاصفات فما تجارى، وست العالمين فما تساد. متى أرمي السها لك أن تضمه، كأن هواك في سهمي سداد. تذود علاك شراد المعاني إلي، فمن زهير أو زياد. إذا ما صدتها قالت رجال ألم تكن الكواكب لا تصاد. من اللاتي أمد بهن طبع وهذبهن فكر وانتقاد. ولولا فرط حبك ما ازدهاني إلى المدح الطريف ولا التلاد. توري عنك ألسنة الليالي كأنك في ضمائرها اعتقاد. فإن يكن الزمان يريد معنى فإنك ذلك المعنى المراد. يكاد محين لاقى المنايا بسيفك، لا يكون له معاد. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.